ادخل بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الواقع يا فيلسوف، الواقع أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أدلى بدلوه هو أيضا في ظهر أحاديث حصول المنة ودخول الجنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، محمد فوزي في ألحانه وكلمات مأمون الشناوي. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. سبحت بفوري طلعت جبالي عبرت سهولي طويت المال، سألت عليكم كل خيالي ما خلت شي بغير سؤال، أسأل حبايبي حبايبي وين تنزل دموع دموع العين. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. غريب الصاد حزين محتار، يا ولدا يا ولدا يا ولدا يا ولدا، في نهار حيران القلب وتليل مرتاح على جنبي. ويلك ويلك اه يا مشتاق من طول ليلك او الاشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. جابني يا سهرة عرفت طعم النوم، قلبي يا حيرة ما دبت راحة يوم، غير لما شفت حبايبي وحبايبي اللي فراقهم طالبي فراقهم طالبي. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والأشواق، ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. مهداك. ويلك يا مشتاق، غناها محمد فوزي من ألحانه وكلمات مأمون الشناوي. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. الشمعة الإذاعية التي انطفأت في قمة عطائها. قلنا إن من مقاهي الجيزة الشهيرة اللي كان ليها دور مهم في حياتنا الثقافية هي قهوة مراي، وفي القهوة دي كان فيه مجموعة من طلبة الجامعة بيتقابلوا كل خميس يسهروا ويسمعوا الراديو وخصوصا حفلات أم كلثوم. من المجموعة دي كان هناك 4 زملاء كانوا بيقعدوا في ركن بالقهوة جمعتهم هواية الفن. الأربعة دول هما المأمون أبو شوشة، صلاح مبروك، ودول دخلوا الإذاعة سنة 53، ومنير ناشد اللي سافر لإنجلترا حيث درس هناك الإخراج التلفزيوني وعاد ليعمل في التلفزيون المصري، والرابع كان فتحي عاشور اللي صار صحفي. المأمون أبو شوشة كان بيدرس في كلية العلوم قسم فقريات، والشيء الطريف أن القسم ده كان المأمون أبو شوشة هو الطالب الوحيد اللي بيدرس فيه، وكان رئيس القسم هو الدكتور يوسف شوقي المؤرخ والناقد الموسيقي. كان المأمون أبو شوشة مرتبط بأستاذه بحكم حبهم للفن، وكان المأمون أبو شوشة بيجيد تقليد صوت نجيب الريحاني، لدرجة ان اللي كان يسمع المأمون ابو شوشة كان يفتكر انه نجيب الريحاني، على الرغم من ان نجيب الريحاني مات سنة 1949. تقليد صوت الريحاني اعطى الفرصة للمأمون ابو شوشة انه يشترك في بعض البرامج الاذاعية وهو طالب، زي برنامج جرب حظك اللي كان بيقدمه الاعلامي الكبير طاهر ابو زيد. ومن برنامج جرب حظك بالراديو عرف المصريين المأمون أبو شوشة بعد ما كان معروف بس في جامعة فؤاد الأول اللي بقت جامعة القاهرة في السنة اللي اتخرج منها المأمون أبو شوشة، وهي سنة 1953. زميله صلاح مبروك عرف ان الإذاعة طلبة مذيعين وتشجع المأمون أبو شوشة وتقدم مع صلاح مبروك، ونجح الاتنين وتعينوا سنة 1953 صلاح مبروك مذيع نشرة والمأمون أبو شوشة مقدم برامج. اشتهر برنامج صواريخ اللي كان بيقدمه المأمون أبو شوشة، وحقق شهرة كبيرة زي البرامج الجماهيرية الناجحة جرب حظك، ساعة لقلبك وغيرها. ده بالإضافة إنه قدم برنامج صباحي اللي هو صباح الخير، كان بيتذاع كل يوم الساعة 7:30 الصبح. ولما قررت الإذاعة المصرية إنتاج مسلسل إذاعي عن نجيب الريحاني أسندت دور الريحاني إلى المأمون أبو شوشة فأداه بنجاح كبير جدا، حتى إن اللي سمع المسلسل اعتقد إن المسلسل تم تسجيله بصوت نجيب الريحاني نفسه. ويصاب المأمون أبو شوشة بالمرض، ومع ذلك لم يستسلم له، وكان بيقوم من فراشه ليسجل برنامجه الصباحي اللي هو صباح الخير. وفي يوم وفاته كانت هناك أكثر من حلقة جديدة لم تزع. ومن المصادفات الغريبة إن الصداقة التي جمعت الأربعة المأمون أبو شوشة وصلاح مبروك ومنير ناشد وفتح عاشور جمع الموت أيضا بينهم، فماتوا جميعا في سن متقاربة، وعند وفاتهم لم يكن واحد منهم قد أكمل 45 من عمره. إذاعة وإذاعة هنا أول وقعنا طير يقول نحن هنا. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا بعاء، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم التسجيل أنت يضحك علي أنا، وزين البتاع ده هو، بيقولي ده بيأخر بطاطا. أنا قلت مكتوب؟ لا، طيب. عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ أخباري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. فقرة تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرة التالية نستمع معا إلى أحداث مسرحية البكاشين والتي قدمت على المسرح عام 1971. لقاء مع الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي حول المهرجانات المسرحية العربية والعالمية وأثرها على الحركة المسرحية. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية البكاشين والتي قدمت على المسرح عام 1971. والمسرحية من تأليف الدكتور عزة عبد الغفور، إخراج السيد راضي. أما البطولة، فريد شوقي في دور مبروك، سهير رمزي في دور ليلى خطيبة حسن، محمد خيري في دور الفنان حسن الأصيل، كوثر العسال في دور سونيا، نبيل الهجرسي في دور الناقد لطفي بي منصور، ليلى فهمي في دور المذيعة التلفزيونية، محمد شوقي في دور الصحفي والناقد الفني درش، بالاشتراك مع إنعام فلوسة، ممدوح زايد، عبد العظيم محمد، حلمي هلال وماهر عبد الله. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الفنان فريد شوقي بطل المسرحية. الرواية دي فيها عدد كبير من البكاشين، أما دوري أنا فهو عبارة عن شغال في مرسم لفنان مؤمن، فنان يجاهد لأنه عاوز ينتشر فنه وتباع لوحاته، اسمه الأستاذ حسن، وليه خطيبة بيحبها ودايما عايشين في أمل إنهم لما حيبيع اللوح وحيختاري حيتجوزوا وخلفوا أولاد ويعيشوا سعادة جدا. كانت هذه الخطيبة دايما تضطهد الشغال اللي هو أنا، لأنه الأستاذ الفنان بروحه الفنانة بيحبه وما بيعملوش معاملة الشغال أبدا، بيعملوا معاملة الإنسان اللي برضو بيعاشه في كفاح وجهاده وفنه، لغاية ما في بيجي يوم هذا الفنان بيبعت لفنان في روما في إيطاليا اسمه ميسترو دونيو إنه عاوز يعرض عليه لوحاته، ربما يقدر يبيع لوحات في روما أو ينتشر فنه في روما وفي القاهرة. لكن لما بيحاول يسافر له، وفعلا بيودع خطيبته ويودع الشغال بتاعه اللي هو انا ويسافر ليجاهد ويحاول يبيع يعرض فن. هذا الشغال مبروك كان مدين في الحارة لصبي أهواجي بمبلغ 25 قرش، ودايما الأهواجي ده يحاول انه يتابعه او يطالبه بهذا المبلغ باستمرار، لكن مسكين ما عندوش، فاخترع عليه انه يرسم له صورة. ما هو بدان بيشتغل في مرسم يبقى ممكن يرسم صورة، وفعلا قعده ورسم صورة، انما لا صورة ولا حاجة، هو عمال فضل يلخبط بالالوان ويضحك عليه، ربما يقول راح ب 25 قرش، لكن هذا الاهواجي او صاب الاهواجي ما لقى الصورة قبيحة ولا تمت للتصوير بصلة توعده ومشي وخرج على انه يطالبه ب 25 قرش. وفعلا بيسافر الفنان الاصيل او الاصلي، وبتأتي السكرتيرة تضطهد هذا الشغال انه يمسح المرسم، انه يرمي ينظف اللوح يغسل الفرش، الى ان يجيء الفنان رودونيو من روما هو والسكرتيرة بتاعته، لانه بيلف حول العالم، واول ما قصد القاهرة وجاه علشان يشوف عمل الفنان حسن، وفعلا بيقابله مبروك الشغال ده لانه كان لبس البلطو بتاع حسن وعامل نفسه رسام، وبيخش الخواجة رودونيو. مستر رودونيو. سيوريتا. بس خواجة بس. سينيور. خلاص في حاجة واحد منك هنا خواجة ولا ايه؟ كراسي. هتلبخ هنا بقى ولا ايه؟ سونيا. فالتي. كويسة طبعا. فالتي. ما توتي توني فالتي. يعني ايه ما توتي توني فالتي؟ بصراحة البروفيسور بيقول كل اللوحات فالتي وما فيهاش اي فالتي. اسكوزا سينيوريتا. البروفيسور متعصب جدا لان لوحات فالتو ما فيهاش اي فن. ايه فالتي سينيوريتا؟ عودي ما طلعوا فالتو يا ستي. اتكل على الله يا والدي، ما عندناش. اتكل على الله. اقول لهم ايه بقى؟ يكونوش بيتهيأوا عليا؟ والله باين كده. بكام يا استاذ مين؟ بتوع الواد علي. الواد علي فضحني، مش عارف امشي منه في الحته خلال نخلص منه السدد اللي علينا. اتفضل اهو بيكتبوه على النوتة شكر كمان. اتفضل الواد علي يصرفه من بقالي ازاي ده بس؟ 5000 جنيه. ايه ايه ايه ايه ايه 5000 جنيه زي ما طلبت يا استاذ مين؟ سوريا. اها ايه يا بتاعتي دي كويسي؟ البروفيسور مستعد يشتري اي لوحات تانيه للاستاذ مين. واحنا جاهزين. لوحات الاستاذ مين مش موجوده هنا دلوقتي في الاتليه الثاني. معلش البروفيسور هيتفرج على المتحف المصري وبعدين هنرجع على هنا. او من فضلك اي لوحات تانيه احنا مستعدين نشتريها. طبعا. ممكن ناخد اللوحه دي معانا؟ ايوه اوصلها لكم. على هنا عشان بقشيش، عايزين بقشيش. متأكدة ان دول 5000 جنيه؟ الشيك اهو. يعني ده هيبقى 5000 جنيه؟ الشيك اهو. ده هيبقى 5000 جنيه؟ الشيك اهو. يعني انا تعقل فنان تعرف؟ طب والله والله انا كنت حاسه كده. الموضوع ده موضوع واضح يا هشام، انت فنان كبير يا استاذ مين. استاذ مين؟ فنان كبير؟ بصراحة انا مش حاسس. دليل انك عبقري انك مش حاسس انك عبقري. احنا مش عايزين نضيع وقت. وقت ايه؟ دول هيرجعوا تاني عايزين لوحات تانية. لازم تستغل موهبتك عبقريتك. شوف بص لنفسك في المراية، انت انسان موهوب، انسان غير عادي، دي فرصة عشان تستفيد بموهبتك. يعني اعمل ايه؟ سيرش بسرعة. انت اللوحة اللي خدوها دي رسمتها في 2 دقيقة، تصور عبقريتك سريعة قد ايه؟ انا عبقري؟ زهلة. يمكن عشان قريبي مخبر. ده باين عبقري ولا مش حاسس؟ يلا يا استاذ انا حضرت لك لوحه ثانيه. الحتم ايه؟ ارسم اللي تحس بيه. اسمع الحتم ايه؟ حاسس اني جعان. زي ما انت عايز. يلا امال لما نرجع. ارسم ايه بس؟ ارسم فرخه؟ ايوه اي حاجه. يلا امال يلا. يلا وانا هروح اعمل لك فنجان قهوه يروق مزاجك. ارسم ايه بس يا اخواتي؟ ارسم فرخه؟ صعبه قوي. اول ما شفتها على بعضها. ارسم ايه؟ ارسم ارسم نخله اللوحه ما تقضيش. احسن حاجه ارسم برتقانه بشوفك في الشارع دي. ايوه يا رب يا رب تطلع معانا برتقانه يا رب. ايوه يا منكي يا رب. دي برتقانه دي ولا خير مع الطبع حتى. اخص عليك وعلى رسمتك. دي برتقال؟ عشان تبقى نازله من الشجره كمان. دي برتقاله؟ ها عشان تبقى مسره. ده شكل برتقاله ده. احسن حاجه اشتري برتقاله بقشتها واروح لابيعها على اللوحه. كمان لا ده انا قلت الذوق قوي قوي. بيه ومليبكم مرتبلة. الله حبيبك تأكيد لعبقرية الأستاذ مين. طبعا سونيا. أها. ضفي البروفيسور. أهلا فضلك. رح كده الأستاذ رح مشوار وجاي حال. ها إلي فرسيري مسير. آه سونيا. أها. الميو. أها. يتغترب. أوه البروفيسور عايز يسمي اللوحة دي طبعا بعد إذن الأستاذ مين. طبعا بيقولوا عليها إيه بالعربي بيقولوا عليها إيه بالعربي. آه تقاليلي يا بطة. عايش الأسامي يا أخي سامي زي ما هو عايش. لكن تفتكري الأستاذ حيوافق؟ طبعا حيوافق. ما أنا بس كنت لك خصوصية بتاعتي. يعني ممكن نتفق معاكي على الثمن. طبعا. ما تقولي سنيوري. قومي سونيا. كم من فضلك؟ كم؟ قولي 5000 جنيه. إذا اعترض الأستاذ ميم إحنا تحت أمره. الفن لا يقدر بثمن. أنا متشكرة جدا يا أنسة سونيا. ممكن ناخد اللوحة دي؟ طبعا. طب من فضلك أي لوحات تانية إحنا مستعدين ناخدها. عبقرية للدرجة دي. أنا عمري ما سمعت عن حاجة بالشكل ده. أستاذ ميم أنت رائع رائع جدا. لوحة يسمى 3000 جنيه. 5000 جنيه يا عالم. معقول ده؟ مش ممكن. أيوه فين اللوحة؟ اشتروا ايه؟ اشتروا اللوحة 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ يا خسارة السعر الشريط دي البرتقالة. بقول لك 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ يا عالم برتقالة 5000 جنيه؟ عاش الشغال مبروك ده الذي كان لا يملك 25 قرش ليسدد ديونه وتوهم عاش في حلم ان اللوحة بتاعته اللي رسمها دي اصبحت ب5000 جنيه. حتى السكرتيرة والخطيبة بتاعت الفنان أصيل عملت نفسها سكرتيرة خاصة له. يعني المادة حتى غيرت الخطيبة بقت بكاشة برضو زيه. فأوهمته أنه بقى فنان ولوحة بتتباع ب5000 جنيه والأزمة تفكت وجعلت منه الأستاذ ميم بدل مبروك سميته ميم. حتى اسمه من البكش غيروه وتغير الأستاذ ميم وبقت المواعيد رؤساء تحرير ناقد فني مذيع التلفزيون. المجتمع اللي كان يحتقره أو يلفظه أصبح يبكش عليه وينافقه. ففعلا جابت له هدوم وملابس غريبة جدا تتمشى مع الفنان. يعني تقريبا عمل زي هيبس أو حاجة زي دي. ابتدى يلبس الملابس الغريبة دي وأصبحت السكرتيرة معجبة بيه. السكرتيرة كانت بتحتقره وأوهمته هو فنان أصيل فنان كبير. وهو فعلا دخل في روعه إنه ليه لا ليه ما يكونش فنان. هما بيعملوا إيه يعني الفنان؟ فاهم الفن ده حاجة سهلة أوي أو الرسم ده حاجة سهلة أوي. فابتدت تقوله عن المواعيد بصفتها سكرتيرة وإنها اشتريت له فيلا جديدة في الزمالك وإن ناقد كبير فني جاي علشان يزوره ويعمل معه حديث. لدرجة انها بتقول له كان الفنان حسن الاصيل كان يتمنى ميعاد من هذا الناقد. فتصور ان هذا الناقد اللي هو لطفي بيه جاي علشان يزورك. لكن لطفي بيه ده انسان مثقف وانسان متعلم وانت هتعمل ايه الوقتي. فبتوضع له بروجرام انه ازاي يتعلم فرنساوي وازاي يتعلم الاتيكيت وازاي يبتدي يقرأ علشان هيواجه المجتمع ده كله ولازم يكون مثقف ولازم يكون عنده لغات. فالوقت قصير جدا عشان يتعلم لغات. فاخترعت اختراع انها تحط له خرزة تحت لسانه علشان لسانه يتعوج او يتلوئ زي ما بيقولوا. قال يعني الولد بقى خلاص مثقف ومتعلم ومش قادر يتكلم عربي الا معوج. وفعلا بيتحط له الخرزة وبيخش لطف بيه لأول مرة علشان يزور هذا الفنان. هو فين لطفي ليه منصور؟ مش معقول بقى عبقري زي الأستاذ ميم قاعد في وسطينا واحنا مش عارفين. يظهر الأستاذ ميم ما بيحبش الاختراع. انا كون على كون انت كون على كون انت كون راجل الكون تحب الكون راجل الكون تحب الكون ما يعنسها أرجوك ما تخلوش يقول أيوة قدامي ليه بقى؟ أنا قضي لي كلب وأنا صغير أنا آسفة أوي يا فندم سيبك أهلي أصلي يا فندم الأستاذ مين يا فندم أغلب أوقات بيخالف في أوروبا معلش في أوروبا عشان كده العربي بتاعه مكسر شوية طب أنا أحاول أتكلم معاه بأي لغة هو عايزها أتكلم معاه بالإنجليزي مستر ميخ Can you speak England? Yes. Good. Yes. Yes. Yes. Allah. Yes. Give it bakshish. Bakshish? Bakshish de. Yes. Yes. Tishtiri Khan. Khan. Yes. يا نسا ما تخلوش يقلب علي العضة تبصبت اهلي بلاش الانجليزي ده والنبي خلاص بلاش الانجليزي نحاول نتفاهم معاه باي لغة ثانية مستر ميم تحب تتكلم فرنساوي مفيش خربة لا خرزة خرزة بارة خرزة بارة بارة بلاش الفرنساوي تحب تتكلم صيني مكسر ياباني ياباني بغير ملكة ده نبو خفيف قوي طب تحب تتكلم هندي سنجام سنجام طب تحب تتكلم ألماني؟ ادرنخت نخت وأخيرا شخت شخت دي بقى طب تحب تتكلم هولندي؟ نباتيني نباتيني ولا تغديني ده بينكد بالعربي ما يعرفش يتكلم عربي استاذ مين يا فندم مصمم مدام في مصر لازم يتكلم عربي اصل وطني جدا يا فندم وطني ايوه ده عظيم عظيم جدا والله يعني انت انا اول ما شفت لوحاته عند مسيو رودينيو قلت ان احنا اكتشفنا ثروه قوميه عظيم انا والله اول مره احس بمعنى التجريد الحقيقي ألف عنه كتاب كتاب عن ايه؟ عن كرا رشيدة رشيدة؟ هنوزعه عند عمتك رشيدة عمتي رشيدة؟ مين اللي قال له على عمتي بقى؟ كرا رشيدة ايه؟ انا هألف كتاب عن عبقريتك عن مدرستك الجديدة في الرسم يا انسة الاستاذ مين سابق وقته وزمانه بمراحل كبيرة جدا انت عبقري شوية مايا من الابريكو وبالريكو شوية مايا واكل حمام بالبريكو شوية مايا شوية مايا صلى على النبي شوية مايا صلى على النبي النبي يقول صلى على النبي شوية مايا شوية ووتر للحسين شوية مية للحسين 100% الخواجة ده من باب الشعرية الله اسمع يا مستر ميخ شفت ريكو ريكو ريكو ريكو شفت ريكو معلش اسمع بقول لك مستر ميخ انا شايف انك انت تعبان جدا ومش قادر تتكلم انا عايز افهمك حاجه انا ناوي اعملها انا قررت ايه الف الكتاب واسميه كيف تقرا لوحات الاستاذ ميخ ايه رايك كويس اوت مش عارف اقروه لا مش عارف اقروه هم مش انا هم عظيم جدا ايه رايك لو جبت لك مدرس عربي يعلمك شويه عربي لا لا لا لا لا كده كويس جيب مدرس عربي روحنا في داهيه وبعدين معاك يا استاذ مين احنا بتوعنا في مصر بلاش انجليزي وفرنساوي كده اهو. طبعا عظيم، انا بصفتي ناقد فني كبير في البلد انا مطمن عليه انه انك انت معاه. دلوقتي مستر ميم استاذن انا بقى. مع السلامه. مع السلامه. ما يا ماي خلاص استني شويه. ماي ماي ماي انت وانا كان بودي اقعد مع ميم شوية ان انا مضطر اروح له. الولد عنده عقدة عقد امه. كل ما يشوف العقد بتاع امه يتعقل. امبارح مسك العقد بيلعب بيه، اتفرض في ايده، مسك خرزة حطها في بقه، جاله تسمم. ورجع حسن الفنان الأصيل، رجع من روما وهو يائس جدا، والتقى بخطيبته وعاوز يبحث عن هذا الاسم الجديد أو الفنان الجديد ميم، لكن ميم رجع إلى مبروك وحب يقنع حسن إن هو الفنان الأصيل. مبروك. ولا مبروك حسن. إيه هلا حسن. حسن وحشتيني قوي يا حاج. كمان وحشتيني. جاي في مبروك. ايه زمانه جاي. قول لي الاول انت مبسوط؟ ثم انت جنبي روح قلبي حفل مش معقول. بس صوري يا ليلى، بعد بتاع ده كله مفيش فايده. ليه يا حبيبي؟ اصل ايطاليا من هنا لا يردني بمصر من هنا. مفيش جرايد ولا ايه؟ شيخ نسيتين تعاوني في التريك ايه؟ سيبي على قد الحاله معلش، انت عارفه الحاله كانت تعبانه معايا. يا ريت ذوقك حلو. وده يا ستي عشان مبروك. عاملين سيام بي قمع اهو. بس صوري يا ليلى، مبروك ده بيفرح عليا قوي. ليه يا حسن؟ دنيا غريبة. واحد زي قدامه مستقبل، أمانة عايش عشانها، حاجات كتير ممكن يحققها. لكن واحد زي مبروك ده مستقبله إيه؟ أماله إيه؟ تعالى بيطرح عليا أوي. خير كان في إيدي حاجة أعملها له. أنا عارف إنه كمان بيطرح عليك مش كده؟ أنا أتجوز حبيبتي مش هسيبه أبداً. أبداً أبداً. خدي معايا البيت ها؟ طبعاً يا حبيبي. خش خد حمام عشان تقعد مرتاح. لا لا يا حبيبي، دقيقة واحدة. هقول له إيه وأعمل إيه؟ إلا لو شاف مبروك كده يبقى مصيبة. الحمد لله خلاص خلاص. ايه تعالى هنا، انت عارف مين جوه؟ مين؟ حسن. نفسي اشوف والله. ايه تعالى هنا، ده ما يعرفش عنك اي حاجه. طب والعمل؟ مش عارفه بقى، تبقى مصيبه لو شافك بالشكل ده وعرف انك مين. طب خش هات لي بنطلون قميص القدام. ليه؟ مسكين يا حسن، هتعمل ايه لما تكتشف انك لا فنان ولا ليله ولا حاجه ابدا؟ هتعمل بيهم ايه؟ طمني حاجه على مبروك تاني. مبروك تاني؟ اكتر واحد فاق بشكل. نايما يا حبيبي. ايه سمعت كلامك يا ليلى، على الاقل ما كانش حصل اللي حصل. حصل ايه؟ تسالتيش عن الاستاذ ميم ولا محفوظ ده حاجه كده؟ مش ده الراجل اللي بيحكوا عنه؟ مال الحاج حد بتاع هايف كده وعامل لي فنان، والظاهر انا جددته على اساس رزيني لما جه مصر. صوري بيشتري منه اللوحه ب 5000 جنيه. ليش؟ مش عارف. اول ما قريت الكلام ده في الجرايد اتجننت. شوف صور لوحه تحت ما فيهاش اي فن. مش فاهم ليه الضجه الكبيره دي كلها. اقول لك كلمه درس. درس مين؟ ده ناخد فني كبير قوي، اكيد عنده كل اخبار مين ده. الو داش، ازيك؟ انا حسن، حسن عبد العظيم يا اخي، لسه جاي من ايطاليا حالا النهارده، عايز اشوفك. جايبك معايا هديه حلوه قوي. ايه عنواني؟ 27 متنزل جنبك يا اخي على طول. بسرعه على النبي يا داش. مع السلامة. ده هتلاقي عنده كل اخبار وقت ثانية ليا. انت مني مش داخل مخي بقى ولا معقول الحاجات دي؟ اللي بقى لو ما بفهمش في الفن ولا حاجة. عاملين ضجة. بصي كان في عندي ايه في الجرايد. بص يا نبي. ده منظر فنان ده. بص لابس ايه؟ بص يا ليلى بص. حاجة عجيبة قوي. وتقول سكرتيرة الأستاذ ميم لابس كرتيرة حضرتك. وتقول الزفة بتاعته دي أن الأستاذ ميم يخفي عنوان سكنه. بسبب رغبته في البقاء وحيدا، وانه لا يعيش الا لفنه، وهكذا على عباقرة. وتختار له سكرتيرته الحسناء ملابسه بنفسها. الذمه شكل فنان ده بص عليه. كنت من فين؟ يا حسن ده انت متحامل عليه قوي من ساعة ما جيت. متحامل ولا حاجة؟ هتحامل على ايه يعني؟ هو مفيش جرمين في جوار من ساعة ما جيت. ايوه هجنني. فين؟ مبروك الاستاذ حسن. ازيك يا مبروك؟ اهلا وسهلا استاذ حسن. وحشني يا مبروك. خد يا عم قميص ده يبيه قمع اهو. اه والله نفسي اعمل قمع مرة. هلوم كتر خيرك يا استاذ. العفو يا مبروك. انا كمان حلمت لك حته دين حلم. خير يا مبروك؟ حلمت يا سيدي انك عندك عربيه مرسيدس. يا مرسيدس مره واحده ولونها احمر كمان. ست ليلى راكبه جنبك مبسوطه وفرحانه قوي. اهم حلم حلو بشكل. متجوزين ورايحين على الفيلا الجديده. حته دي الفيلا حاجه تهوي. الناس كلها كانت بتشاور عليك وتقول رجل الاعمال اهو رجل الاعمال. قصدك الفنان؟ لا كانوا بيقولوا رجل الاعمال. الحلم كان بيقول كده. حكاية رجل الاعمال دي المفروض بوظت الحلم خالص. اسمع عليك يا حسن. ليه يا حبيبتي؟ ازاي تقول على حلم في انا وانت متجوزين تقول على حلم باقي؟ انا قصدي على رجل الاعمال. انا رجل اعمال. طب وماله لما تبقى رجل اعمال؟ انا ما يهمنيش براجل اعمال. انا فنان وبس يا ليل. حياتي انا كل املي اني ارسم والناس تشوف لوحاتي وتحس بيها مش مجرد فلوس. حب حسن ان يتحرى عن ميم الفنان ده فاتصل بصديقه اسمه درش يدعي انه صحفي لان كل فئة فيها الكويس والبطال. وجاه درش وادعى ادعاء كاذب انه له صلة قوية بميم وانه هو الذي اكتشف ميم وهو اللي شجعه وهو اللي خلقه وانه له اتصالات عديدة بميم وبالخواجر الدنيا وبالعمل الفني ده كله. وكل الكلام ده كان بيحدث قدام مبروك اللي هو انا اللي هو ميم لدرجة انه بقى يندهش جدا هو وخطيبته الاستاذ عن هذا الصحفي الكاذب الذي يدعي انه صديق ميم وميم نفسه واقف معاه وجنبه وبجواره. فبقى الموقف مندهش جدا ميم ان في ناس بتكذب بهذه الصورة وبهذه الشناعة. ايه ده يا استاذ حسن عبد العظيم؟ درش درش يقول له درش ايه؟ قص بالعرق يا بيه اتحرك يا بيه اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه ده؟ لك يا حسن لك يا درش. ايه الهلس اللي انت بتعمله على ده؟ مبروك يا درش. مبروك؟ اه ده مبروك ده؟ ده مبروك على الارض. وبعدين بقى لك يا حسن. وحشني يا درش. يلا سلام يا حسن. ازيك يا حسن؟ اهلا اتفضل. قهوه يا مبروك ولادي؟ لا كوكاكولا يا هيك كويس كده حتى دي يرجع. طيب الاستاذ مصطفى النقد الفني الكبير. اهلا وسهلا. انا اسمها ليلى. ليلى؟ ليلى والله ليلى؟ اه والله حضرتك ليلى؟ بتاعت ما قلت لك ما تاخدهاش؟ لا اهلا وسهلا ليلى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطبت يا درش؟ والله يا لا والله يا واد دور حلو. يا احكي لي ايه اخبارك؟ هي طريه والله انا وحشتني قوي روما وشوارع روما وسكتة روما. ايه ده سكتة طريه قبل كده يا هرش؟ طريه بس يا حسن انت ايه بتحاش في الدنيا ولا ايه؟ انا مفيش بلد في الدنيا انا ما رحتهاش. وعندك مثلا البدله دي من انجلترا، الكزمه دي من ايطاليا، الخطه دي من فرنسا، القميص ده من اليابان، الشراب ده من اليونان. لا فرده من اليونان وفرده من العتبه. يعني حسن تقدر تقول عليا كده راجل مستورد. خلاص ازيك يا حسن؟ وحشني يا باشا. ايه بقى يا سيدي الهديه الكويسه اللي انت جبتها لي معاك؟ ضروري حته كرافطه تلكه كده حاجه. والله يا باشا الفلوس كانت مقصره معايا شويه. يا فندم مقصره معاك كده؟ اهو بقى معلش. وايه اخبار الفن يا سيدي هناك؟ احكي لي انت قول لي اخبار الفن هنا ايه؟ ايوه يا سيدي. اه مؤسسة السينما عاوزة تعمل 12 فيلم بس ما عندهاش فلوس. مؤسسة المسرح عندها ممثلين كتير بس ما بيشتغلوش. زليكا بتحب عاشور. ابتداء من الاسبوع القادم هنزل مذكرات الاستاذ الكبير زكي طويلة. انا بسأل عن اخبار الفن بتاعنا يا باشا. الرسم يعني؟ اه اخبار الرسم يا سيدي. ايوه احكي لي استاذ مين دي؟ طبعا سمعت عنه. سمعت عنه؟ اه ليه؟ انت ما شفتش مين معايا قبل كده؟ مين معاك قبل كده؟ طبعا ده صاحبي ده حبيبي ده احنا متربيين مع بعض واحنا لسه عيال صغيرين. حد والله هو حد سمع عنه قبل كده يا درش؟ ده مش بس متربيين مع بعض، احنا كمان طلعنا قرايب. اهدى امال اصلها يا سيدي وديته من عيش مردوه بتاعت اللي زرعه عزبتهم لازم كده جنب عزبة خد مفيدة هانو كده لازم كده عزبتين لازقين في بعض. اسمها يعني الحم اللي سمعت عنه قبل كده ده؟ ايوه شوفي حسن، اصل هو الولد اتربى تربيه ارستقراطيه جدا. اتعلم تعليم عالي. في كتاب الشيخ عالي. والده بقى الله يرحمه لسه ما ماتش بقى، الله يخرب بيتك بقى. والده بقى سابه ثروه كبيره جدا. ولد بقى شاب بقى وغيله فحش. ما عجبوش الجو في مصر، خد بعضه طلعوا سافروا على اوروبا. ده عزمني معاه اكتر من مره، لكن الولد فنجري جدا، فنجري معاه فلوس بقى وغني. فلوس زي الرز؟ فلوس فلوس. بأمارة الخمسة شلب بتاع الوقت عالي. زي الرز. انما يا حسن بيني وبينك الولد فنان حقيقي، فنان اصيل. انت يا باشا بتقول انه فنان اصيل. تعرف يا حسن انا بقى اول واحد اكتشف مين ده؟ اول واحد اكتشف مين؟ طبعا. ازاي؟ ازاي؟ قول لنا بقى. شايف هقول لك ازاي. طب مش ايه هناك بس مبروك الناس عشان يقول بس قلت لي ازاي. كنا فين يا درش؟ كنا فين يا درش؟ كنا فين؟ كنا في باريس. وفي يوم من الايام كنا فين بقى يا درش؟ كنا فين يا درش؟ كنا في روما. روما؟ انت عارف بقى روما كلها فن، في الشوارع لوح، في السكاكين لوح، في المكاتب لوح، في الميادين لوح، كلها لوح كده لوح خالص. رجع الوتيل قال لي ارسلي لوحه كده على الفن. شفت لي كده قال لي ايه ده يا فش؟ ايه اللوحه اللي انت مرسليها؟ قلت له عجباني. قال لي ده رسم ده؟ قلت له عاجبني. قال لي طيب من بكره بقى انا هوريك الرسم يبقى ازاي. وعنا يا حسن وتاني يوم رسم حته لوحه. هقول لك الحق، انا اول ما شفتها انبهرت على طول. انا قلت لك اسندني حق عليا الدكتور يعني لو حسيني بقى ده دي بقى سيدي كانت تحفه في فن اللامعقول. طبعا انا عارف انك انت مش من انصار اللامعقول. لا لا لكن لا مش المهم، المهم ان انا قلت له ميم انت لازم ترسم ورفع. لا يا هل. لكن لما جه المستر وديني ومصر ايه ده؟ انت تعرف روديني كمان؟ تعرف روديني كمان يا درس؟ روديني انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ يا سلام، انا اعرف روديني ده من زمان قوي. هم قد كده برضه. انا اعرف روديني ده يا حسن، وهو كان في روما بيرسم اللوحه ويبيعها بخمسه شيلين على سور الازبكيه. نعم سور الازبكيه. هو في روما سور الازبكيه. لا هو اسمه سور الازبكيات. المهم انا قلت لميمو ضغطت عليه عشان يرسم، وفعلا نجحت في مهمتي. ولما جه الميسي روديني ومصر عرفته بيه. وطبعا تلاقي انت قريت الكتاب. حكايه غريبه قوي. انا ما سمعتش عنك اي حاجه في اللي كتب عن مين. كان هادي يجيب فلسك على الاقل. انا بقى اللي اتصرفت من مين كده؟ تلو مين؟ انت دلوقتي بقيت مشهور، مش عاوز حد ابدا يعرف انك انت صديقي ولا انا اكتشفتك ولا حاجه ابدا ابدا ابدا. ده ليه بس كده؟ اخاف لا يشتهر مسكين. شوف يا حسن، انا احب اخدم اصدقائي من غير فجاه، من غير ما انتظر منهم لا كرافطه ولا بوتين شرابات ولا حس فجاه. تعالي تعالي تعالي تعالي شوفي ابن الكدابه ده بيقول ايه. ايه؟ طلع هو ومين اصحاب؟ والله العظيم هيروح النار والله. يعني انت درش متاكد انك تعرف استاذ؟ متاكد. بقول لك انا اللي اكتشفت. تقول لي متاكد في حاجه ليه؟ طب عايز تعرفني بيه. بمين؟ بصاحبك يا درش. صاحب مين؟ صاحبك الاستاذ مين؟ مين مين؟ مين صاحبك يا درش؟ مين؟ مين؟ واذا ما كنتش عايز تعرفني بيه اديني كارت واروح. هو عنوانه فين؟ عنوانه؟ عنوانه اكتبوا له في ورقه. شوف يا حسن بقى، هو بقى مش غاوي يعمل هيصه وزيطه وزنفليطه حوالين اسمه، ولذلك مفيش حد ابدا في البلد يعرف عنوان بيته ابدا ابدا ابدا. يا باشا انت مش قايل انك رحت له لما جينا روديني مصر؟ والله ده نسيت. طب امال ايه بقى؟ ما هو شوف يا حسن، هو بقى انا الوحيد اللي اعرف الممكن. طب اديهولي بالنبي يا باشا. لا هو بقى بيني وبينك محلفني على المصحف ما اقولش لحد عليه. هنقومي حد يقدر يكلمونا من حاجه. اول نجد اختمك عشان صار. حاضر اختمك يا حبيبي. ايه ايه ايه في ايه؟ يا خساره يا حسن يا خساره. ايه؟ ما عندكش تليفون؟ لا في تليفون. وفي حراره؟ طبعا في حراره. في تليفون وفي حراره. الو؟ هنزل الاستاذ مين؟ ازيك يا محمد؟ في محمد ده؟ ده الواد السفراجي بتاعه بيعمل حمام محشي مفيش كده. اه. ازيك يا محمد؟ انا دارس يا محمد. قول لي يا محمد امك حضرت الجمعيه؟ يا شيخ امال انا حافظ انت؟ بقول لك ايه؟ استاذ مين موجود؟ طب خليه يكلمني. عال موجود موجود الحمد لله. لعاني لعاني. الو ازيك يا مين؟ الله يحفظك. والله وحشني يا مين. وانت كمان يا درش. لا لا يا مين ما اقدرش اجي لك. لا انت عارف اليومين دول بسم الله ما شاء الله اصحابك بقوا كتير قوي. لا يا سيدي انا مش عاوز حد ابدا يعرف ان انا صاحبك ولا اني انا اللي اكتشفتك ولا حاجه ابدا يا مين. لا لا لا ما اقدرش. تعال انت. انا عندي صديق لطيف فنان زيك برضه اسمه حسن عبد العظيم عاوز اتعرف بيك. اول ما تعال. ايه عاوز ايه؟ تتعشى عينيا الاثنين يا مين. احضر لك الحمام المحشي اللي انت بتحبه. حاضر. طيب العنوان سبع شارع المتنزه الدور الاول حسن عبد العظيم يا درش. سبع شارع المتنزه الدور الاول حسن عبد العظيم يا درش. يا مين بعته يكون من الحمام المحشي حالا. ايوه مبروك. نعم عمرو العناصر يا ثلاث اجوال حمام محشي هوا. ثلاثه ايه؟ ما يطلعوش ثلاثه. ليه؟ تاني يوم 10 12 اصل مين ده انا عارفه اكيل قوي اكيل خالص. مين اكيل؟ مين اكيل؟ انا هروح اجيب الحمام وانت هتروح النار ان شاء الله. بالمره فوت على ماما وقول لها نتاخر شويه. من عينيا. حاضر. اكيل اكيل قوي قوي قوي. اصلي لسه اشوف الاستاذ مين قوي. هتشوفيه طبعا. طبعا. انت تشوفي مين؟ واحنا نشوف الحمام. انما ايه رايك يا درش؟ انا مش داخل مخي لو حاجه الاستاذ مين دي ابدا. مش قادر اهضمها يعني. ازاي يا راجل تقول الكلام ده؟ ده كلام يصدر من فنان ركان زيك؟ لا لا لا لا ده مين ده؟ مين ده اعلى مستوى في الفن التاريخي؟ ولد فنان حقيقي بالنسبه لي. فنان اصيل اهو جاي. هو مين ده؟ مين؟ مين مين يا ابني؟ اهلا يا استاذ. مين؟ هاي. اتفضل اتفضل يا فندم. ازيك يا درش؟ اديني جيت لك اهو. متأكد ان انا وانت وده يعني حصل بينا وبين بعض يعني. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ والله يا فندم مستني حضرتك من الصبح. معلش هو بيحصل له كده دايما. ده صاحبي من ايام فريد. ايوه يا فندم. انا هعرف افوره ازاي. وابتدى مبروك اللي هو الاستاذ ميم يشجع الاستاذ حسن استاذه والفنان الاصيل بانه اشترى منه لوحات بعشرة الاف جنيه لدرجه انه دهش ازاي في الاستاذ ميم بيقدر هذا الفن رغم انه فنان لا معقول وحسن فنان كلاسيكي الا ان ميم مش عارف حاجه ومش عارف الفرق بين ده وده لغايه ما بيجي الناقد الفني وابتدى ميم يعرفه بالفنان الاصيل حسن لكن بقى ينكره دايما. لما ميم قال له انا اشتريت اللوحات دي من الاستاذ حسن برضو قال له زي الزفت وابتدى هذا البكاش الاكبر يقنع حسن او يعلم حسن ما هو الفن اللا معقول امام ميم. هو فين؟ ايوه هو فين؟ هو فين؟ الحمد لله اللي لقيت. الله الأستاذ حسن زميلي الفنان. فنان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هو أنا إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ الفن ده الاعجاز ده الله في منتهى العظمه الجمال ده اللوحه العظيمه دي ما شاء الله ايه الروعه دي اللوحه الهائله دي يا سلام عظيمه ايه الطبقات الجميله دي كلها يا مستر مين والله دي لوحه عجبتني جدا اشتريتها من الاستاذ حسن استاذ حسن بديعة ايه رايك يا استاذ لطفي هو اللي رسمها اي حلو زي الزفت اسمع بقى الخبر المهم اللي انا جايبهولك ده انا قررت اغير اسم الكتاب بدل كيف تقرا لوحات الاستاذ ميم هخليه ميم رائد اللا معقول ايه رايك في الاسم ده مش كويس والله والله ايه رايك يا استاذ حسن هو لطفي ميم قال الكتاب على اللا معقول انا لازم اقراه يا فندم هياخد امتى يا فندم ايه ده الاستاذ حسن عاوز ياخد شويه فكره شويه فكره اديله اديله فكره اديله فكره ايوه ما حد ياخد فيها اديله فين اديله في ابو اديله في ابو اديله ايه يا ابني ده ايه يا ابني الجهل اللي انت عايش فيه ده ايه الخيبه اللي انت فيها دي يا ابني ازاي ما عندكش فكره يا ابني عن كتابات انت ما حضرتش ندواتي ومحاضراتي الاسبوعين اللي فاتوا عن فن الاستاذ مين؟ والله يا فندم للاسف كنت مسافر. يا ابني الجهل اللي انت عايش فيه ده. هو يا ابني هو انا هفهمك يا ابني. تعال يا ابني. هاي يا ابني. شوف يا ابني اللوحه شايفها كويس؟ اللوحه دي عباره عن قط يفترس فار مش كده؟ ايوه قط يفترس فار. مش انت عايز تقول كده في اللوحه دي؟ ايوه. طب وايه يعني؟ جبت انت ايه من عندك دي حاجة عادية خالص جبت انت ايه من عندك ايه الجديد اللي فيها ايه انت جبت انت ايه ما كل يوم الاف القطط بتفترس الاف الفراخ جبت انت ايه من عندك انت راجل خيبة يا ابني فين الخلق فين الابتكار شوف يا ابني الفن يا ابني الفن خلق شيء جديد مثير غريب بصراحة يا ابني اللوحة بتاعتك دي اللي انت رسمها دي ما تلفتش نظر اي حد بالمرة انما معايا يا ابني ايوه معايا شوف يا ابني خليك معايا ايوه لو انت رسمت مثلا فار يفترس قطة يا عيني يا عيني بقول كلام حلو اسمن علي اسمن علي بقول حكم شفت يا ابني لو رسمت فار يفترس قطة فار يفترس قطة مش معقول اهو ده بقى مذهب الله معقول شوف مجرد ما قلت لك فار يفترس قطة قلت لي مش معقول اي لا معقول خليك معايا يا ابني طيب يا معايا انا هعلمك عن الفن فخليك معايا وكمان يا ابني لو رسمت مثلا الفار ده عبارة عن نقطة سودة صغيرة الله اكبر الله اكبر بقول كلام سكر والله انا معجب بيا يا سلام ايه الاوان الحلو يا سلام شوف يا ابني لو رسمت الفار ده عباره عن نقطه سودا صغيره يخرب بيتي يا سلام لا ده بنتي طلعت ظريف ومش واخد بالي بقولك ياما تيجي تشوف الكلام اللي بقوله خدت بالك يا ابني الفار نقطه سودا صغيره ايوه القطه بقى عباره عن نقطه بيضة كبيره وخليت النقطه السودا الصغيره دي في وضع تحس منه انها عايزه تفترس النقطه البيضة الكبيره دي معايا يا ابني لا مش معاك ما هو من خفتك ما انت الجهل اللي انت فيه ده مش هيخليك معايا ابدا يا ابني دي تتوقف على عبقريه الفنان عن احساسه ازاي يخلي النقطة السوداء صغيرة في وضع تحس منه انها عايزة تفترس النقطة البيضة الكبيرة دي في الوقت نفسه تعبر عن قلق الانسان المعاصر في عصر الذرة والهيدروجينية اللي الانسان بيصير فيه 25 متر الوقت عالي يا عيني شوف يا ابني شايف يا ابني الافكار التجريدية اللي بيقولها افكار تجريدية ما قلتش الجملتين اللي انت قلتهم ليه من بدري قبل ما اطبع الكتاب على العموم الحق الملزمه الرابعه هي بتقوم الساعه كام يا شوف حد شوف الافكار الكوميدي عظمه. هي ايه دي واسمها ازاي عماله افكر يا رخ ليه على النقطه السوداء والنقطه البيضاء ودي مش معقول يا صاحبي مش قادر افهمها. ما تزعلش وما يهمكش انت دلوقتي مش فاهمها انما ان شاء الله بعد 40 سنه هتطلع برضه مش فاهمها. حاول يا ابني حاول. في الفصل الثالث انتقل هذا الفنان اللي هو الاستاذ ميم الى الفيلا الجديده والسكرتيره بتاعته ارادت انها تعمل حفله كبيره تضم الاذاعه والتلفزيون والصحفيين والناقد الكبير، وجابوا صوره او لوحه مدلوء عليها حب شويه الوان وقعدوا يتغزلوا في هذه اللوحه. يعني من ضمن البكاشين مخرج سينمائي بيقول الله على العمق اللي في اللوحه، سيناريست بيقول انا حظهر المواهب دي في الاستاذ ميم، الناقد الكبير بيتكلم عن الرموز، المخرج بيقول الاستاذ لازم بيحب لان النقطه الحمراء دي تدل على العمق. و قعد هذا المجتمع يبكش وخلقوا من هذا الشغال فنان كبير، ودخل الفنان بتاعنا وابتدى كل واحد في هذا المجتمع البكاش ينافقه، منهم المعجبه اللي عاوزه صوره، منهم الصحفيه اللي عاوزه تتصور جنبه، الناقد الفني اللي مازال يمجده، واخيرا ابتدى يختنق هذا الشغال وشايف الفنان الاصيل واقف الاصيل وهذا الميم عمالين يمجدوه بصوره بشعه جدا، وابتدى يختنق على المسرح. لكن الاستاذ ميم اللي هو مبروك فاضي جدا من هذا النفاق، وابتدى يواجه هذا المجتمع البكاش كله، وابتدى يكشفه للعالم، وابتدى يكشف الناس المنافقين اللي بيخلقوا من العدم شيء، وابتدى يصرح بيهم في كل حاجة، لدرجة قال لهم أنا مش قادر أعيش معاكم، مش قادر أعيش في وسط هذا المجتمع، أنا عاوز أرجع لبيتي وأرجع لكياني، وأنا إنسان بسيط جدا وأنتوا اللي خلقتوا مني. وبنشوف إزاي بيكشفهم. ما يا جماعة انا كده برضه يا مبروك عاوز تتجوز سونيا. اخطى عليك. مين بيتكلم؟ انا مبروك. اوعى تفتكر الغلطه دي. اوعى تتجوز سونيا. وايه يعني لما اتجوز سونيا فيها ايه؟ فقدت مبادئك قيمك اخلاقك طاعة الحقيقة. اسمعوا يا جماعة أنا امتى على مجنون؟ اوعى تفتح بقك بكلمة. مين بيتكلم؟ الأستاذ مين؟ الأستاذ مغب؟ عايز تشتري العز ده كله عبيط؟ الجاز؟ ولا فلوس؟ الشهرة المجد عاوز تسيب ده كله؟ فعلا معاك حق. ما تسمعش كلامه مبروك. يلا قول الحقيقة اتكلم يا حبيبي. اوعى يا عبيط اتكلم. اوعى يا عبيط اتكلم. اوعى يا عبيط اتكلم. اوعى اتكلم. اوعى اتكلم. اوعى اتكلم. اوعى اتكلم. ريحونا بقى وترسلكوا على حل. الله اكبر الله اكبر. الوحي هبط على الاستاذ مين. يحيى الوحي يحيى الوحي يحيى الوحي. يا جماعه يا جماعه الوحي هبط على الاستاذ مين. يا سلام. سيداتي وسادتي، يسر التلفزيون العربي من القاهره ان يقدم لحضراتكم صور يلا منصور. يسر التلفزيون العربي من القاهره ان يقدم لحضراتكم عبقرية هذا القرن، الفنان المبدع الملهم الأستاذ ميم. سوف يتحدث إليكم العبقري الفنان ثور يلا منصور. سوف يتحدث إليكم في حضور نخبة من الفنانين الكبار. فمنذ لحظات شاهدنا حدث مثير، حدث لا يصدقه العقل. شاهدنا الوحي وهو يهبط على الأستاذ ميم. يحيى الوحي يحيى الوحي يحيى الوحي يحيى الوحي. سيداتي آنساتي سادتي، منذ لحظات هبط علي الوحي. لم يهبط الوحي من أجلي، ولكن من أجل أصدقائي الموجودين الآن. سمعين؟ أصدقاء؟ أنا طلب مني أن أكشف عن حقيقة هامة، حقيقة يجب أن يعلمها الجميع. من حسن الحظ سيدتي وسادتي أن الأستاذ ميم سوف يكشف لكم عن حقيقة نحن جميعا في حاجة ماسة إليها. الوحي بيقول الحيتان هنا، حيتان جعانة جشعة كذابة، كل همها تبنى بطنها بالكذب والغش والبخل. سمك كبير عايش على شقى وعمر السمك الصغير، بعد ما يشبع ويملى بطنه من دم الغلابة يعيش ويرقص ويبكش وينسى الحقيقة. ايه ده؟ تقصد مين سألتك بالكلام ده؟ انت لطف بيه يا منصور. انا؟ لطف ايه ده؟ قلت حاجة مين؟ اسمعوني كويس، اسمعني يا لطف بيه يا منصور، اسمع اللحن والوحي اللي هبط عليا، لازم تسمع منعول ابو الغلابة، هو ده لحنك، هي دي اغنيتك، هي دي مدرستك. وقبل الانسان دي جريمة؟ الجريمة هي وجودك، وحتى لو الانسان اتقطع الحقيقة مسيرها توصل للناس. عيب تناقشني وانت عامل لي كتاب، عيب تناقشني وانت بتدرس لي، عيب تبكش على الناس. شايفك شايفك يا مصطفى يا صديقي يا مستشفى يا مستورد يا عظيم، انا عمري ما شفتك الا اول مره يوم ما زرت الاستاذ حسن، وانت تعرفني واحنا قد كده. كل ده عشان حمامة. سجل الحياة دي في السيناريو أستاذ، وصورها يا حضرت وزعيها أنتا في دي الصورة اللي كلكم جيتم وراها عشان تتصوروا تحتها. حطيها أنتا، حطيها. بصتم شايفين دي ايه؟ عارفين دي ايه؟ شوية فوية وقعت على بحر برواد، وعملتوا مني فنان وعبقري ومهوب. ردينوا الفنان الكبير يا حضراتي يوم جه مصر، ردني كم مجنون. ايوه كم مصاب لو سعت لي يا لطف بي يا منصور. سيب نفسك على سجيتها، قطتك الفار ما فيهاش فن، عاوز تخلي الفار ياكل القطه يا ضلالي. محدش يكتب حاجه، محدش يسجل حاجه. اكتب يا نسا، لان انت مخبره صحفيه دخلتها من الابواب الخلفيه. بصوا لنفسكم شايفين ايه؟ ولا حاجة. عارفين ايه؟ عشان الضباب والحواجز والكذب والغش والبكش اللي انتوا فيه. دي الحقيقة، مش مهم الغلابة، منعول ابو الغلابة، ولا ايه هلا؟ انا ولا حاجة، انا مش مستدبين، انا مبروك، انا رجع للحارة، انا منهم ومني، انا مش ممكن ابقى منكم ابدا، انا كده مهدوم يا عريان. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية البكاشين، والتي قدمت على المسرح عام 1971. والآن أيها الأصدقاء مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. أصدقاء السهرة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور عمرو دوارة، الناقد والمخرج المسرحي، وأيضا مؤلف كتاب المهرجانات المسرحية بين الواقع والطموحات. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك دكتور عمرو. لو ندي فكرة للمستمع عن معنى المهرجان. المهرجان هو احتفالية ثقافية متخصصة في أحد المجالات، فإذا كنا نتحدث عن مهرجانات المسرح فهو احتفالية يعتقد أو يفضل أن تكون في موعد ثابت سنويا أو كل عامين، تضم عدد كبير من العروض المختارة المنتقاة من أفضل إنتاج الموسم أو من أفضل إنتاج المقدم من دول مختلفة طبقا لنوعية المهرجان، هو اللي هو مهرجان محلي أو مهرجان دولي. غالبا ما يصاحب هذه الاحتفالية الثقافية ليست عروض فقط، ولكن أن يكون هناك أنشطة موازية من تنظيم ندوات، محاضرات، لقاءات فكرية، مطبوعات، إصدارات كتب، أو نشرة يومية تغطي فعاليات هذا المهرجان. فهو لقاء سنوي يتجمع فيه كل المبدعين ويتحاورون ويتبادلون الخبرات، وبالتالي هو فعلا يصبح جزء هام من تفاصيل الخريطة المسرحية بصفة. دكتور عمرو، لو نلقي الضوء على نشأة المهرجانات المسرحية بصفة عامة. الحقيقة المهرجانات، لو قلنا نشأة المهرجانات هنعود إلى بدايات المسرح، إلى الإغريق وعيد نفيس وعيد مهرجانات العنب ومهرجانات الاحتفاليات التي كانت تقام، ويقدم تبس أو صاحب العربة الشهيرة بعض العروض، ثم بعد ذلك أصبحت العروض المسرحية المتكاملة والمهرجانات السنوية، والتي تخصصت بعد ذلك في فترات مهرجانات التراجيديا، مهرجانات الكوميديا، مهرجانات متنوعة. أصبح مع تقدم العصر مهرجانات المسرحية الاستعراضية أو الغنائية، مهرجان للرقص الحديث، مهرجان للمسرح الصامت، مهرجان لمسارح الأطفال. إذن كلما تقدمنا في العصر وكلما تخصصنا أصبح هناك مهرجانات متخصصة، مهرجانات للإحتراف، مهرجانات للهواة، ولكن تبقى دائما المهرجانات في تطور وفي استمرارية في محاولة لاكتساب جمهور جديد وأيضا فرق جديدة وتطوير كل فعالياتها. لو خصصنا أكثر بقولنا المهرجانات المسرحية العربية وبداية نشأتها، ربما بدأنا متأخرين جدا، لأن أول مهرجان مسرحي في الوطن العربي، مهرجان دولي، كان مهرجان دمشق عام 1969، وكان بتوصية من اتحاد الفنانين العرب بإقامته في دمشق، وفيما كانت الدورة الأولى، واستمر 11 دورة ثم توقف 16 عاما وعاد مرة أخرى واستكملت حتى العام السابق، كان هناك دورة منتظمة. فهذا المهرجان يعتبر أبو المهرجانات المسرحية، وإن كان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والذي تأسس عام 88 قد وصل إلى الدورة 20، نظرا أنه ينظم سنويا، في حين مهرجان دمشق كان ينظم لفترة طويلة كل عامين. أيضا مهرجان كارتاج نظم في بداية الثمانينات في تونس، وهو مهرجان دولي هام جدا لأنه يضم دول البحر المتوسط مع الدول الإفريقية والدول العربية. مهرجان كارتاج من المهرجانات الهامة والتي استمرت بانتظام إلى الآن. هناك بعض المهرجانات الدولية الأخرى مثل مهرجان بغداد، وللأسف طبعا الظروف لم تستكمل. هناك مهرجانات للأطفال في بعض الدول، مهرجانات الأردن حاليا تنظم مهرجان هام. هناك مهرجانات محلية على درجة عالية جدا من المستوى التقني والفنية، مثل مهرجان الجزائر الوطني، مهرجان الكويت الوطني، أيام الشارقة المسرحية، مهرجان ليبيا. وكل هذه المهرجانات الحقيقة بتحاول أن تستضيف بعض رموز المسرح العربي، تستضيف عرض أو اثنين من الفرق العربية، ولكن هي للأسف إلى الآن مهرجانات محلية. ربما أتوقف عند المغرب وتونس بالتحديد والأردن، ربما ثلاث دول عدد المهرجانات بها كبير جدا، وخاصة دول المغرب العربي في تونس والمغرب. يعني يمكن أن نقول أن في المغرب فقط هناك ما يقرب من 50 مهرجان مسرحي سنويا لمختلف أشكال المسرح، مايم وشباب وهواة، وفي كل ولاية وكل محافظة هناك مهرجان للمسرح متخصص. ما هي الفائدة التي تعود على الحركة المسرحية نتيجة للإشراك في هذه المهرجانات؟ أنا أحرص دائما من خلال هذه المهرجانات أن أشاهد العروض، فمجرد مشاهدة أكبر عدد ممكن من الإنتاج المسرحي هو فائدة للجمهور وللنقاد بلا شك، لأنه سيحدث بشيء طبيعي اكتساب خبرات ومقارنات وعقد مقارنات. أيضا أتوقف عن المطبوعات. المطبوعات دائما تصبح هذه الكتب المتخصصة والمترجمات والنشرة اليومية هي السجل الذي يوثق لأنشطة وفعاليات المهرجان، وبدءا بالمحاضرات والندوات. الندوات ايضا مهمه جدا في تبادل الافكار وفي اكتساب الخبرات والتحاور بشكل عام مع المبدعين. اعتقد ايضا ان المهرجانات العربيه اخيرا بدات لا تنظر الى الجوائز، لانها كثيرا ما تسبب بعض الحساسيات والمشاكل بين الدول العربيه وتتحول الى خلافات سياسيه او تنعكس الخلافات السياسيه على المستوى الفني. فانا ارى ان الهدف ليس هو الحصول على الجوائز والمراكز الاولى، ولكن هو تقديم العرض بشكل راقي وشكل فني واكتساب الجمهور، وان نقدم للجمهور هذه المتعه السمعيه والبصريه، وان نستفيد من هذه الاحتفاليه المهرجانيه السنويه. ربما اعتقد ان المهرجان في كل دوله عربيه اصبح له رموزه، واصبح هناك شكل ثابت لمن يشارك في الندوات والمحاضرات واللقاءات الفكريه، واحيانا تكون اللقاءات الفكريه من اهم الموضوعات التي تطرح في المهرجان، لانها احيانا تاخذ بعد فلسفي وتوثيقي وتؤكد فعلا على اهميه هذا التحول. دكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي، رؤية نقدية لأهم ملامح وسمات المهرجانات المسرحية العربية. أولا، ربما من المساوئ تداخل مواعيد تنظيم المهرجانات. أحيانا كثيرة نكتشف أن هناك ثلاث مهرجانات تقام في دول مختلفة في نفس الفترة. هذه بلا شك سلبية كبيرة، لأنها تحرم بعض الفرق من المشاركة في مهرجانات أخرى أو مهرجانات كبرى. السلبية الأخرى التي أتوقف عندها هي تكرار العروض. أحيانا العرض المتميز في الأردن نشاهده في الأردن في مهرجان، ثم نشاهده في الكويت، نشاهده في مصر، نشاهده في الجزائر، نشاهده في تونس. وبالتالي أنا أعطي فقط مثال، ولكن تنطبق هذا على العرض المصري أيضا، كما حدث في العام الماضي. كلام في سري، مثل مصر في أكثر من 5 مهرجانات دولية. ما يشاهد المهرجان ليس فقط الجمهور من هذه الدولة، ولكن يشاهده عدد كبير من ضيوف والمشاركين في العروض العربية، وبالتالي سيكون هذا العرض مقرر بالنسبة له. من السلبيات أيضا تكرار الأسماء التي تكرم في كل دولة والتي تشارك في الندوات وتشارك في المحاضرات وتشارك في لجان التحكيم. للأسف الأسماء هي هي. ربما ظللت سنوات طويلة جدا انتظر ان ياتي دور على جيلي، وربما اخذت الفرصه، ولكن بعض ابناء جيلي من المتميزين جدا لم يجدوا الفرصه حتى الان، نظرا لوجود جيل سابق استطاع ان يشارك ويثبت وجوده، وبالتالي استمر على مدى سنوات ربما اكثر من 10 سنوات الاسماء لا تتغير. والمفروض ان يبقى في فرصه لجيل الشباب ايضا. طبعا يكون هذا التطعيم مهم جدا، هذا التزاوج بين الاجيال لاكتساب خبرات ولتمثيل مصر ايضا بالفكر الجديد. دكتور عمرو، حضرتك مؤلف كتاب حول المهرجانات المسرحيه بين الواقع والطموحات. طبعا حضرتك ادينا فكره عن بعض محتويات الكتاب من خلال هذا اللقاء، ولكن هل هناك موضوعات اخرى تضمنها هذا الكتاب لم نذكرها؟ هو الحقيقه يعني انا اتمنى اولا ان اصدر جزء اخر. هذا الكتاب صدر في المملكه الاردنيه الهاشميه. اتمنى ان لا اصدر فقط طبعه اخرى، ولكن اتمنى ان اصدر كتاب اخر او جزء اخر لبعض المهرجانات الدولية الهامة جدا، زي مهرجان إدنبرا، زي مهرجان أفنيون، لأنها مهرجانات هامة جدا في العالم، ويجب أن نغطيها مسرحيا ونتعرف على بدايتها وأهم نجومها وأهم العروض وأهم الفعاليات. في هذا الكتاب الجزء الأول قدمت أيضا رؤية لعدة مهرجانات دولية، ربما من أنها مهرجان كونفرسانو للبحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، وهذا مهرجان هام لأنه يجمع ما بين المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والغناء والاستعراض، وكان لمصر شرف التمثيل أيضا بأكثر من عرض وتكريم بعض الرموز وطرح المهرجان الفنان علي حجار. أيضا مهرجان تياما للمسرح العالمي، وهذا المهرجان هو يعتبر أكبر مهرجان عالمي لمسارح الأطفال باليابان، وحصلنا على المركز الأول في الإخراج عام 96 بعرض الإخراجي، وعام 2000 بالليلة الكبيرة أو حقوق الأبناء على المركز الأول مشاركة مع بعض الدول، 3 دول. مهرجان تياما أيضا كان لابد للقارئ أن يتعرف على هذا المهرجان وكيفية الاهتمام بالأطفال على مستوى العالم من خلال هذا المهرجان الذي ينظم كل 4 سنوات، ولكنه ينظم بدقة شديدة جدا فتنتظر كل الفرق العالمية للمشاركة به. الكتاب يضم أيضا بعض المقالات الهامة التي قمت بكتابتها على خلال السنوات الماضية عن بعض العروض الأجنبية التي شاركت في مهرجانات أجنبية ولكنها عرض بالقاهرة، فانتهزت الفرصة وقدمت هذه المقالات لأنها عروض تتميز بسمة العالمية واستطاعت أن تحقق ريادة وتميز خاص. دكتور عمرو، في نهاية اللقاء لو حضرتك بتذكر معنا بعض المواقف اللي صفتك من خلال مشاركتك في العديد من المهرجانات المسرحية العربية. أنا بعتز جدا بمشاركاتي في المهرجانات العربية سواء كعضو لجنة تحكيم أو مكرم أو كضيف شرف أو مشارك في الندوة الرئيسية أو في اللقاء الفكري. ربما من المفارقات مهرجان الجزائر في عام 2008 حينما تم مشاركتي كعضو لجنة تحكيم ومسؤول عن ورشة النقد وأيضا مشارك بورقة عمل في الملتقى الفكري، فكان ثلاث اتجاهات من الصعب، ثلاث مهام صعبة، وأيضا طبعا استضافوني في النشرة في كتابة أكثر مقال. وكما قال الكاتب والفنان والمخرج القدير محمد بن خطاف مدير عام مهرجان بأننا لابد أن نستفيد من الخبرات العربية بشكل عام. المفارقة الأخرى التي أتذكرها مهرجان المسرح الأمازيغي أقيم في المغرب وطلبوا ورشحوني للمشاركة في لجنة التحكيم، وبالطبع في البداية اعتذرت لأنني لا أعلم ولا كلمة من اللغة الأمازيغية، ولكن خالد بويشو رئيس المهرجان أصر على تواجدي وقال إن هو عايز يعرفنا بالثقافة الأمازيغية وإنه سيقوم بترجمة كل النصوص باللغة العربية ونقرأها قبل المشاهدة مع ملخص أيضا بخلاف النص الأصلي. فكانت تجربة الحقيقة جديدة، وكان هناك نفس الفكرة اللي حققها في مهرجان مصر العربي الذي أديره بالقاهرة أن يكون هناك عضو لجنة تحكيم من كل دولة عربية، فكانت فرصة في الالتقاء. المفارقة الأخرى أن في أحد مهرجانات والتحديد مهرجان المسرحية القصيرة قدمت عرض من إخراجي وهو عن أشعار صلاح صبور. هذا النص أجنحة الأقوال من نجاحه في المغرب وهو المفروض تدور أحداثه حول كاتب في غرفة مكتبه، طلب منا أن نشارك به في مهرجان طقوس بالأردن، ومهرجان طقوس بالأردن يعرض في الحدائق العامة وفي أماكن مفتوحة ولا يوجد ديكورات بالشكل التقليدي، فاضطررت إلى عادة الإخراج مرة أخرى لتقديمه بشكل مختلف تماما، ولكن الحمد لله نجح. وأعتقد في عام 2008 سواء عرض أجنحة الأخوال أو عرض الممثلة التي عشقت نجيب محفوظ اللي قامت ببطولته إنتصار كان فرصة كبيرة جدا لنا للتجوال في بعض المهرجانات العربية وتمثيل مصر. طبعا بنتمنى دائما لحضرتك التوفيق، وفي نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذ الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي. شكرا دكتور. أشكرك. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصباح. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 38 درجة، شرم الشيخ 39 درجة، حلايب وشلاتين 39 درجة، الإسكندرية 33 درجة، أما الأقصر 43 درجة. مستمعينا الكرام، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه سيتم إذاعة أسماء الفائزين في مسابقة الرسول الرحمة المهداة يوم الجمعة الموافق 12 من يونيو عام 2009. عفوا، تم إذاعتها وتعاد مرة أخرى في الثلاثاء 16 من يونيو عام 2009 في حوالي الساعة 1:15. ومن القاهرة ينشدنا محمد الكحلاوي من ألحانه وكلمات السعيد أبو الحسن جلال: يا قلبي صلي على النبي. صلوا على الرسول الأمين. السلام باب السلام باب النبي. باب السلام باب السلام باب النبي. أرض الهدى أرض الهدى أرض النبي أرض النبي. أرض الهدى أرض الهدى أرض يلي البلاء في الفضاء والعرش دايما والسماء يلي البلاء في الفضاء في الفضاء والعرش دايما والسماء يهتف باسمك يا نبي يهتف باسمك يا نبي يا نبي أنشدنا محمد الكحلاوي من ألحانه وكلمات السعيد أبو الحسن جلال يا قلبي صلي على النبي هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، ومن عيون الشعر العربي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من صفات الجاهلية أحمدا نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. وفي قصيدة أخرى يقول القائل

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. هو الكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص الحق وانجابت به الظلم، آياته محكمات لا نضل بها، فيها الهداية والإسعاد والحكم. ما أعظمه من قرآن، وما أروعه من بيان، فيه أمر من الله عز وجل بتحكيم شرعه بين الناس في الأرض، ووصف لمن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم إنه لا أحسن منك حكما، فاجعلنا من القوم الذين يوقنون. وهكذا إخوة الإيمان، عطرنا أسماعنا بتلاوة مباركة عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. نعم إخوة الإيمان، إنه لا حكم أفضل ولا خير من حكم الله جل وعلا، لأنه الأعلم بخلقه وهو الأعلم بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. إن المسلمين يسودون وتعلو رايتهم بقدر ما يطبقون أوامر الله جل وعلا ويحكمون شرعه فيهم، لأن فيه العزة والنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي هذه اللحظات إخوة الإيمان، يطيب التضرع واللجوء إلى الله جل وعلا، وحتى يأذن الحق تبارك وتعالى